السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مشاهدي الكرام، ما زلنا نتفيأ ظلال سورة آل عمران ونتحدث حول آياتها الكريمة التي تفيض علينا بالمعاني الجليلة والهدايات العظيمة. ووصلنا إلى قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وهذه الآية كما ترون تتحدث عن الإنفاق، وأنه أحد الوسائل التي يعرف بها محبة العبد لربه وإيثاره لله سبحانه وتعالى على شهوة نفسه. فلن ينال أحد البر، يعني أعلاه وأزكاه، حتى ينفق الشيء الذي يحبه، لا الشيء الخسيس الدنيء الخبيث الذي تأنف منه النفوس. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عندما نزلت هذه الآية بادر أبو طلحة الأنصاري، وكان أكثر الأنصار مالا، وكان له بستان قبالة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني سمعت الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، يعني هذا البستان الذي هو في قبلة المسجد، وكان فيه ماء طيب يذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشرب منه، فضعها يا رسول الله حيث شئت، يعني هي أحب أموالي وأريد أن أنفقها لله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بخ بخ ذاك مال رابح، بخ بخ ذلك ذاك مال رابح، إني أرى أن تضعها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله، وقسمها في أقربائه وبني عمه. تأملوا استجابة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، وكيف أن أبا طلحة يخرج من بستان عظيم من أفضل البساتين الموجودة في المدينة لينال هذه المرتبة العالية والمنزلة الشريفة، وهي أن ينال صفة البر. وهكذا كانوا يتنافسون، وفي هذا كانوا يسارعون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لعلي الآن أتيح الفرصة للشيخين الفاضلين يتحدث في ظلال هذه الآية الكريمة، فنستمع إلى الشيخ مساعد جزاه الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. لعلي أن فقط أعلق تعليق وجيز على قصة أبي طلحة الأنصاري، وهي قضية اليقين. نعم. أقول من المشكلات التي نقع فيها، نعم، هي عدم اليقين. لو كان اليقين موجود في القلب لحصل يعني من المسلمين مثل ما حصل النبي من طلحة. أبي طلحة. أنا لعلي أذكر المناسبة اللطيفة. إذا أذنت لي أيضا تعليق على نفس القصة. نعم. ثم ندخل في المناسبة. سم. طبعا سم لمن يسمعنا من الإخوة المشاهدين من غير السعودية كلمة تقال بمعنى تفضل، فأرجو أن لا يظنوا بها سوء. نعم. وبهذه المناسبة أذكر قصة لأحد أشياخنا جاء من مصر، كان يدرسنا أصول الفقه، يقول: فاتصلت على أحد زملائي من المشايخ السعوديين، فرفع الهاتف سكرتير لهذا الشيخ، فقلت: هذا مكتب الشيخ؟ قال: نعم. قلت: قل للشيخ فلان اتصل بك. قال: سم. قلت: بتقول ايه؟ فاستدرك وقال: سم، يعني ايش فيه؟ قلت: سم ايش معناها؟ المهم عرف بعد ذلك ان سم هذه معنى ابشر او تفضل، سم بالله او سم بالله او قل ما تريد، ليس المقصود بها او سمعا وطاعه، وليس المقصود بها يعني الدعاء بالسميه على الخصم او من يقول هذه الكلمه. فاقول هذه القصه فيها فائده اخرى، وهي ان كثير من التجار وذوي اليسار احيانا ينفقون وأشياء يحبونها ويخرجون أموال طيبة، لكنهم يتصرفون فيها بناء على ما يبدو لهم ولا يسألون أهل العلم. أينا. فهذا أبو طلحة على أنه صحابي تعلم في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم ما تصرف في هذا المال، حتى جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله: أين أضع هذا المال؟ قال: ضعه في الأقربين. نعم. وهذا يدلنا على أن صلة الرحم بالنفقة والصدقة من أفضل الصدقات وأجلها عند الله سبحانه وتعالى، بل هي تجمع أمرين: صدقة وصلة. وهذا يغفل عنه كثير من الناس. صحيح. تفضل بعد ذلك. الآن قول الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قضية مرتبطة بالمال. نعم. ولو تأملنا الآية السابقة الله سبحانه وتعالى يقول في ختام حديثه عن الكفار، يقول إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا. تصور أن كافر ينفق أموال ضرائية من ولو افتدى به أي في يوم القيامة لو جعله مقابل النجاة من النار، يعني لو افتدى بملء الأرض ذهبا ما قبل منه. وأنا أقول للمشاهد تخيل فقط ملء الأرض ذهبا، يا الله، يعني كم لو كان ملء جبل لكان كثيرا عند لكان البشر. كثيرا فكيف إذا كم الأرض. لا إله. فلما ذكر هذا الإنفاق الذي لا ينفع ذكر الإنفاق الذي ينفع وهو المشروط بالإيمان. أي. فقال لن تنالوا البر أيها المؤمنون، يعني بعد إيمانهم، حتى تنفقوا مما تحبون، وليس أي إنفاق بل إنفاق مما تحب، وكل ما كان الشيء أحب إليك واستطعت أن تنفق هذا في دلالة على ماذا؟ على أنك قد نلت البر. عمر بن الخطاب لما قسمت خيبر وأسهمها على الصحابة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما أصبت مالا في جاهلية ولا إسلام أحب إلي من سهمي الذي بخيبر، فمرني يا رسول الله ماذا أصنع به؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم حبس الأصل وتصدق بالمنفعة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام يعني أوقفها. فأوقفها عمر رضي الله تعالى عنه في الأقربين وفي أبناء السبيل وعلى من وليها أن يأكل منها غير متمول كما قال هنا. فكان أظن أول وقف في الإسلام الذي وقفه عمر رضي الله تعالى عنه. وابن عمر اشتهى مرة قطفة من العنب فبحث له عنه فوجدوا قطفة من العنب، وكان في يوم قائض شديد الحر فأتي به إليه، فلما وضع بين يديه طرق الباب طارق فقال انظروا من بالباب، فقالوا سائر يا أبا عبد الرحمن، قال خذوا هذا القطف فأعطوه إياه، قالوا إنا نكفيك أمره نعطيه ما يغني، قال إني والله لأحب هذا القطف، وإن الله قد قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أنتم تريدوني آكل من هذا القطف فقط وأحقق شهوتي فقط، لا أنا أريد شيء آخر، أريد ما عند الله في الدار الآخر. فأخرج هذا القطف في شدة حاجة. يعني صحيح. في قصص كثيرة عن الصحابة وعن التابعين وعن السلف حول هذه القصة حول هذه الآية. نعم. وأذكر في كتب الأدب صفة عامة مثل كتاب المستجاد من فعلات الأجواد. نعم. المحسن التنوخي ذكر فيه كثير من هذا، وأنا يعني أنظر لها من ناحية علمية تفسيرية، أنظر إلى الصحابة رضي الله عنهم مثل أبي طلحة ومثل عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان. نعم. وهؤلاء الصحابة الأغنياء الذين كان لهم مال وكان لهم ذروة كانوا يحققون هذه الآية ومعانيها في حياتهم. وعبد الرحمن بن عوف عندما جاء العام المجاعة وجاءت القافلة له وبالغ التجار في تثمين هذه القافلة لشرائها فوزع على الفقراء مع أنه كان بإمكانه أن يربح منها أضعاف ما كان يتوقع. فكل هذا مصداق لقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وأنا أقول الآن يعني كثير من الناس يسأل عن التفسير وكيف أفهم التفسير وكيف أتعمق في التفسير وكذا، ونحن نغفل أحيانا عن جانب التفسير العملي والتطبيق العملي لهذه الآيات العظيمة كما كان الصحابة رضي الله عنهم يسارعون. ولذلك لا تجد أسئلة كثيرة للصحابة في التفسير. نعم. يعني أسئلة محدودة مهما جمعت مشهورين بالعمل. نعم سبحان الله. هذا كل استشكالاتهم بالعمل أقول أغلبها في العمل سبحان الله، وليست في قضايا اعتقادية وعلمية. نعم سبحان الله. ولذلك لم تظهر كثير من المسائل النظرية والفلسفية إلا عند المتأخرين، أما ما يترتب عليه عمل فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يسارعون للعمل وإلى التطبيق وإلى، ولذلك هذه الآية أخذت حيز كبير من العمل. نعم. في حياة الصحابة وفي حياة التابعين وفي حياة الأغنياء. اجعل لنا من حظها أوفر. نعم إن شاء الله. العجيب في الآية أنها ذكرت شيئين، يعني قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، طيب يا ربنا من أنفق من شيء يعني قليل أو دنيء أو ليس، فهذا هل ليس له أجر؟ قال وما تنفقوا من شيء أي شيء شوف نكرة في سياق النفي وبعدين جاء بمن الدالة على الاستغراق. صحيح. قالوا ما تنفق من شيء فإن الله به عليم أي يعلمه، والمراد لازم العلم هو الثواب والجزاء. نعم. والجزاء. العجيب أني قرأت القاسمي رحمه الله أنه قال انظر إلى المناسبة بين هذه الآية والتي تليها. هذه أعجب. أي نعم. فأذكر من كلامه وهو فيها قراءة قديمة أنه قال لن تنال البر، هذا نداء لهذه الأمة، أن الله أن من أراد منهم أن يترفع في منازل البر فعليه بالإنفاق مما يحب. أما الأمم السابقة فكان الواحد منهم إذا أراد أن يكون صادقا مع الله فإنه يحرم نفسه من بعض لذائذها وشهواتها. نعم. قال فانظر إلى الفرق بين أمة محمد ومن سبقها. قال الله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. طيب إسرائيل حرم على نفسه هذا الشيء يعني افتياتا على الله؟ لا. لا، لأنه يعلم أن الله قد طلب منه ذلك فهو حرم نفسه على نفسه أشياء. بينما الأمة عندنا ما يحل الإنسان أن يحرم على نفسه شيئا مما أباحه الله له. ما يجوز لك تقول أنا والله حرام علي الخبز أو حرام علي العنب أو حرام علي اللحم المشوي، هذا ما يجوز في الإسلام ولا يقبل منك هذا اليمين. نعم. بينما في الأمم السابقة كان يقبل هذا. يقول فانظر إلى الفرق بين الأمتين، إذا أردت أن تنال الرتبة العالية أنفق تصدق انفع الناس، وأولئك إذا أردت الرتبة العالية احرم نفسك فيقول ويكون مما تحبه. أي ويكون مما تحبه. شوف صحيح. لكن إسرائيل وهو يعقوب عليه الصلاة والسلام نعم. طبعا حرم عن نفسه لحوم الإبل. الإبل. أي نعم. بعدما أصيب بعرق النسا. أي نعم. أي نعم. وهذا يعني ثبت عند الإمام أحمد وغيره. نعم. فإنه لما سألهم سألهم أو سألوا اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسألوا كم منها أنه ما حرم إسرائيل نفسه، على أنهم إن أجابهم يؤمنوا ومع ذلك لم يؤمنوا، فأخبر أنه حرم اللحوم الإبل وألبانها. وبالفعل هذا الملحظ أو المناسبة غاية في في في في في في يعني في في الغرابة والدقة واللطف من تأملها، حيث يجد أنه بالفعل مناسبات بين الآيات يعني علم له أصوله، لكن يحتاج إلى من يستطيع أن ينظر هذا خير الدقيق بين هذه الآية وتلك. صحيح. نعم. في قوله كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، أنا أرى فيها إشارة أيضا إلى معنى عظيم جدا يتصل بحوار هؤلاء النصارى ومناقشتهم، وهي أنهم يدعون اليهود والنصارى أنه كيف ينسخ دين نبينا محمد دين نبينا عيسى أو موسى، وأن دعوى النسخ هذه فيها إشكال. ولعل الدكتور عبد الرحمن سبقا بحث هذا الموضوع وموضوع النسخ وما يتصل به، ما أدري كأني مرة سمعت موضوع النسخ بصفة عامة موضوع مطروق يعني. لكن المقصود من هذا وهو أن هؤلاء النصارى استشكلوا موضوع النسخ كيف ينسخ، فاحتج الله عليهم بأن النسخ موجود عندكم، يعقوب حرم على نفسه أشياء وجاء من بعده من أنبياء بني إسرائيل فأحلوها، ماذا تسمون هذا؟ وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. هنا فقال قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. لأن ننتقل الآن إلى آيات الحج. نعم. في هذه السورة العظيمة طبعا تقدم معنا في سورة البقرة الحديث عن الحج أيضا. نعم. في قوله سبحانه وتعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي وأتموا الحج والعمرة لله. والعمرة لله. وكان القول هناك أنه ليس أمرا بفرض الحج. نعم. وإنما هو أمر بالإتمام بعد الشروع فيها. نعم. لكن في هذه الآيات التي في سورة آل عمران هذه هي الآيات التي جاءت بفرض الحج. نعم. في قوله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ثم في الآيات التي قبلها يذكر الله تاريخ البيت الحرام تاريخ. نعم. الكعبة. نعم. ويذكر الله سبحانه وتعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، وأن الكعبة هي أول بيت وضع للعبادة في الأرض. نعم. إن أول بيت وضع للناس يعني للعبادة. نعم. للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. ولذلك يقع السؤال وهو كيف يقال أنه أول بيت وضع الأرض، والذي نعرفه نحن من تاريخ بنائها أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الذي بنى. نعم. طيب ماذا كان يصنع نوح، ماذا كان يصنع من قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ ولذلك يقول العلماء أنه قد بني في عهد آدم عليه الصلاة والسلام، وأن دور إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان مجرد تجديد البناء ورفع البناء. وإذ يرفع وإذ قال وإذ يرفع وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت يعني دلينا على معروف هو البيت هنا. وهذا دليل على أنه كان معروفا قبله. نعم وهذه الآية صريحة في هذا. نعم أنه أول بيت وضع للناس للذي ببكة، وبكة المقصود بها كما يذكر المفسرون إما أنها اسم خاص لموضع الكعبة نعم في مكة، وإما إنه اسم من أسماء مكة يقال لها مكة ويقال لها بكة. بكة نعم. لأنها يزدحم فيها الناس أي نعم. تبك نعم. من يكون فيها اي أيوه. وقيل ايضا منها تبك عناق الجبابره مثل مثلا شو اسمه اللي هو ابرهة ومن جاء لكي يهدم البيت فقسمه الله. انا بمناسبه بكة انا كنت حضرت ورقه لعلي ايضا تسمحوا لي اقراها. تفضل. هذه من ايضا كتب بني اسرائيل مزامير المنسوبه لداود عليه الصلاه والسلام. احنا نقول لك افي شك منها يا ابن الطيار؟ أجب على ذلك يا أبا عبد الملك. أجيب بقراءة طيب. لا فعلا هو قد يتساءل دكتور مساعد فعلا من يقرأ في كتب الكتاب الآن يقول هل يجوز؟ طيب إذا كان النبي نهى عمر كيف أنت تسليس ذلك؟ نقول أولا الذي يعرف أن الحديث فيه كلام يعني في ثبوته، ولكن لو صح فإنه في أول الأمر وليس الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وقال إذا حدثكم عن الكتاب فلا تصدقوا ولا تكذبهم. طبعا الرواية الأولى وحدث بني إسرائيل ولا حرج رواه الإمام البخاري وغيره. نعم. فهي صريحة في جواز التحديث. وأيضا نحن الآن في مقام الاحتجاج وليس في مقام الاستهتاء اللي كنا نتكلم عنه سابقا ولا يجوز. نعم. يعني طلب الهداية من كتب لا يجوز، لكن تقرأ كتب احتجاج على هذا يجوز. النص الذي يقرأه يعني منسوب إلى داود عليه الصلاة والسلام فيه إشارة إلى وادي بكة، وإن وقع فيه تحريف أنا سأقرأه بتحريف وأشير موقع. يقول ما أحلى، وهذا في المزمور 84، يقول ما أحلى مساكنك يا رب الجنود، تشتاق بل تتوق نفسي إلى ديار الرب. أنت من لا مكة نعم. مثل ما قال سبحانه وتعالى وجعلنا البيت مثابة للناس، قلبي ولحمي يهتفان بالإله الحي، العصفور أيضا وجد بيتا، اليمامة عش لنفسها حيث تضع أفراخها بجوار مذابحك يا رب الجنود. يا ملكي وإلهي طوبى للساكنين في بيتك فإنهم يسبحونك دائما. ثم جاءت عبارة سلا، هذه عبارة يعني وقع صلاة. لا ما أعرف، لكن أنا أذكر وقع خلاف عندها حتى عندها الكتاب في مدلولها، لكن مثل الفاصل. قال طوبى لأناس عزهم بك المتلهفون لاتباع طرقك المفضية إلى بيتك المقدس، وإذ يعبرون في وادي البكاء الجاف. هي الصواب طبعا حرفت، هي الصواب الأصل طبعا ما يقول الآن من من من عاطبة، لكن النسخ القديمة التي كتبت في هذه المزامير ترجمة العربية وإذ يعبرون في وادي بكة هكذا. شوف وادي بكة هم حولوا إلى ماذا؟ إلى البكاء الجاف. طيب وش ما علاقة البكاء والجاف؟ هي وادي بكة الجاف، وادي بكة هو بوادي غير ذي زرع. نعم. لا. ثم قال يصيرونه ينبوعا ويغمرهم الوطر الخريفي بالبركات إلى آخر كلامه. طبعا كلام كله عن أمة محمد، لو سيأتي كلام عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وما يكون لها. ففي آخر قال يا رب الجنود طوبى للإنسان المتكل عليك. فلاحظ ذكره قال وإذ يعبرون في وادي البكاء اللي يصاب وادي بكة هي. كما حرره يعني من قرأ في هذه المخطوطات القديمة لكتبهم. قد يستشكل بعض الناس ويقول هل هذا الحج كان مفروضا على الأنبياء من قبلنا؟ فيقال نعم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما هبط من الثنية قال كأني بأخي موسى هابطا من الثنية على جمل أحمر له جؤان إلى الله تعالى بالتلبية. وذكر أيضا يونس يذكر مواطنهم، يقول من هنا ومن هنا، ويشير للصحابة ويحدد المواقع عليه الصلاة والسلام. ورد حديث آخر حسنه الألباني في مسجد الخيف قال صلى فيه 70 نبيا، اللي هو مسجد الخيف هذا من منى. نعم وقريب من الجمرات. قريب من الجمرات. فإذا كان صلى فيه 70 نبيا يعني هذا شيء عظيم جدا. قال الله سبحانه وتعالى وأذن في الناس بالحج في الناس يأتوك رجال. نعم. وأولى من سيتبع الأنبياء. نعم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. في قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أو قبلها يا إخواني دعونا نأتي إلى قوله مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. هذا الثناء على هذا المكان الطاهر بأنه مبارك وأن فيه آيات بينات وأن أنه هدى للعالمين، الحقيقة هذه والله تحتاج إلى يعني دراسة متكاملة، كيف كان هذا البيت بركة، ما هي أنواع البركة فيه. أنا أقول أن أنواع البركة فيه يمكن قد لا تحد ولا تحصر، ولو أراد أحد أن يتتبعها مثل ما يشهدوا منافع لهم، المنافع أيضا لا تحد ولا تعد، بل هي أنا في نظري أحد أسرار بقاء دين، لأنه إذا ذهب البيت ذهب الدين. شوف إيش قال في سورة الليل، قال جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، يعني كأن به قيامهم متى ما هذا البيت قام أمرهم، وإذا خرب خربت هذه الدنيا. وهنا قال مبارك، أنواع البركة في الماء، في العام، في البيع، في الشراء، في الاجتماع، في الصلاة، الصلاة بمئة ألف صلاة. نعم. يا أخي أي بركة، البركة المادية عندي أوسع بكثير من البركة المادية. البركات هذا شيء عظيم جدا، يكفي أن أول الوحي جل فيه. نعم. وأعظمه وعلى محمد الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام. وفي قوله فيه آيات بينات، قلت مرة لأحد الإخوة الفرنسيين على أساس يكتب كتابا باللغة الفرنسية، يا أخي هذه الآية أود أنك تجمع من خلالها ما هي الآيات البينات القائمة الآن التي تدل على صدقية محمد ورسالته من خلال مكة فقط. يعني يذكر ماء زمزم، هذا الماء اللي يتدفق من معدن جاف أجرد، ليس بجوار نهر الفرات ولا دجلة ولا النيل، وليس في أرض مطيرة ولا أرض ذات زرع. طيب منين يأتي هذا الماء؟ يا أخي الآبار عندنا في مناطق يقال إن تحتها بحيرات جفت، فكيف هذا؟ تعرف عيون الخارج يا أبا الملك، كانت عيون يتدفق منها الماء من جوف الأرض، الآن تذهب إليها ما فيها يا يبس ما فيها شيء. طيب ماء زمزم ما الذي أبقاها هذا الدهر الطويل من عهد هاجر إلى اليوم وهي، ولولا أنها قالت به هكذا زمزم لا صارت عينا معينا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلت من الآيات البينات أن الله جعلها ما هو أفئدة الناس، ما يشتاق الناس لبلد في الأرض أن يعودوا إليه بعد أن يخرجوا منه مثل ما يشتاقون لهذا البلد، ما في مقومات المحبة المادية ما يدعو إلى ذلك. صحيح. يعني أرض سوداء حارة ليس فيها زراعة، جبال وعرة، يعني كل هذه مقومات قد فقدت من مكة، ومع ذلك ما في بلد يخرج منه الإنسان فيشتاق أن يعود إليه مثل مكة. يعني هذه آية. فيه أحد الإخوان أو أحد الأصدقاء باحث في الدراسات القرآنية وله كتب وله بحوث كثيرة، ويعني في أسناننا يعني في الأربعينات، فيقول أول مرة يدخل للسعودية، يعني لم يزر مكة من قبل، فذهبت بصحبته إلى مكة قريبا يعني. أي نعم. فكان مصرا يقول أنا أريد أني أرى غار حراء الذي نزل فيه الوحي سبحان الله، متشوق لأنني دراساتي وأبحاثي كلها تدور حول النزول وحول القرآن، ومتشوق أني أرى هذا المكان. الله. فلما رأى الكعبة ولما رأى مقام إبراهيم أول مرة نعم يرى فيها هذا المشهد. لا فتلاحظ التأثر. نعم. ويقول أنا زرت كثير من بلاد العالم، أوروبا وأمريكا وغيرها، ولم أتأثر قط إلا بمثل هذه الزيارة وبمثل هذه المواقف. نعم سبحان الله. ثم أصل على أنه يذهب إلى غار حراء ويصعد إلى الجبل النور. صحيح. نعم وصعد فعلا، يعني لم يملك إلا أن يبكي سبحان الله ويقول يعني ذاك الله. نعم فحدثني بشخص صعد الصعود اللي أي صحيح 45 دقيقة ترى الصعود. نعم صحيح. فحدثني بقصة رجل آخر يقول أنه كان يغلب عليه الإلحاد أصلا، إلا أنه نشأ في بيئة كلهم متدينون وكذا، ففي آخر أيامه ذهب فزار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وزار المدينة وكذا، فيقول لما مع أنه ملحد يعني دائما ندعو للإلحاد وكذا، إلا أنه قال فلما وقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم بكى عجيب. قال ما استطعت أني أتمالك نفسي أمام هذه الشخصية العظيمة التي يعني جاءت بهذا الخير وجاءت بهذا الوحي وجاءت بها؟ قال ونشأت في بيئة كلهم يقولون أنه نبي وكلهم اسمه محمد وهذا أبو محمد، قال هذا الشخصية لا يمكن أبدا أنها تختصر في وتكفر بها بسهولة. أي والله. طيب ورجع عن إلحاده؟ نعم رجع سبحان نعم الله وآمن. فأنا أقول سبحان الله العظيم قد يعني مباركا وهدى للعالمين، فيها آيات بينات. هذه أحيانا الآيات الروحية والمقامات الروحية ومقامات العبودية لا يمكن التعبير عنها. صحيح أحيانا صحيح. لا يمكن التعبير عنها. أنت تذهب أحيانا لبعض المعابد الهندوسية والكفرية تجد فيها من الزخرفة ومن التعظيم وكذا، لكنك لا تشعر فيها إلا بالاستهجان والانتباه. أما في هذه المواطن التي عظمها الله، حتى عرفات وهي مكان أجرد ليس فيه شيء لكنه الحج عرفة. سبحان الله. نعم. جاوني مجموعة من الشباب في الأردنيين من طلاب حلقات التحفيظ، كان معهم شيخ لهم، فهو اتصل بي وتعرف علي وأنا في الحرم، فقال يريد منك درس في الحرم. قلت درسي اليوم على السبورة، السبورة هي هذا الحرم، سأعطيكم درس الآيات البينات اللي تدل على أن هذا الدين عند الله وأنه حق، وأنه يعني انظر إلى هذه الكعبة. بدأت الكعبة، المقام، زمزم، هذا المطاف، أي نعم، هذا المسعى. أقول لهم انظر إلى الآيات البينات التي أكرمنا الله بها، باقية يعني ما أبقاها الله سبحانه وتعالى، لتبقى شواهد تقوي إيماننا وتصلنا بالأولين. شوف صلة مكانية، شوف مقام إبراهيم أثر الحفرة، حفرة القدمين على الحجارة موجودة. يا أخي هذا يقال لك من عهد إبراهيم، هذا الحجر الأسود هذا نزل من الجنة. يا إخواني أنتم الآن في معلم أثري لا يوجد على وجه الأرض شيء يماثله. الذكر في هذا المكان لا ينقطع طوال العام وطوال اليوم، ما ينقطع أبدا. قلت يا إخواني لا يوجد مكان في الأرض يوجد فيه تنوع بشري مثل هذا المكان. عندما تذهب إلى الهندوس كما ذكرتم قبل قليل تلقى هنود وهندوس من جنسيات متقاربة جدا، لكن ما تلقى فيهم عربي، ما تلقى فيهم أوروبي، ما تلقى فيهم مثلا ياباني. لكن هنا تعال أي جنسية تريدها، أتحداك إذا لم تجدها الحرم إما اليوم أو غدا أو بعد غد، أي جنسية على وجه الأرض تجدها هنا، يتكلمون بجميع اللغات واللهجات. يا أخي هذه آية باشك. طيب ما جاءت ترى في موسم نصرة للعرب الآن وفي دولة لهم قائمة؟ نحن الآن في عصر انحطاط وذل لا يعلم به إلا الله، ومع ذلك انظروا إلى هذه الأفواج. والله لو تفتح للمسلمين الآن يعني ليكون عندهم قدرة على أن يأتمروا وأن يأتوا إلى هذا البيت لكانت هذه المواقع لا تتسع للأعداد الذين يأتون. وقلت لهم الآن كم تقدرون عدد من في هذا المبنى؟ يعني أعطوني عددا، قالوا 100,000. قلت هذا يتسع لمليون إنسان، وما حواليه يتسع لمليون آخر، هذا من غير الامتدادات الأخرى، كيف يجتمع هؤلاء؟ قيل لإحدى الشركات العلمانية المتخصصة في الإدارة وهم يرون صورة الحرم في لحظة الإفطار والعالم جالسون حول مواعيدهم، هؤلاء كم يحتاجون إلى أن ينظموا في صفوف؟ يقول فحسبوها حسبة إدارية وقالوا هؤلاء لو كانوا كلهم مدربين يحتاجون 16 ساعة حتى يرتبون في صفوف. وقال فقيل لهم انتظروا، فأقيمت الصلاة في غضون دقيقة واحدة، الحرم كله دوائر منتظمة من أوله إلى آخره كأنهم قد وضعوا بالمسطرة. لما ترى الصورة نعم صحيح. تراها مشهد عجيب، يعني أنا وأنت ألفناها ما تأخذ يعني كثيرا بأبصارنا، لكن من يراها من غيرنا يتأثر بها أشد التأثر. قلت هذه يا إخواني آية. فيقولون الشركة هذه الألمانية المخصصة في الإدارة وفي التنظيم، أنا لا أعرف القصة جيدا لكن هي في هذا المحتوى، أنها تعجبت، قالوا والله لا يمكن مثل هذا في أدق الجيوش العالمية في مثل هذه المدة ولا في أضعافها أضعاف مضاعفة. هذه آية منها من آياتها. الآن موجودين في الحرم مليون يترتبون هذا الترتيب في غضون دقيقة أو أقل، ويتبعون شخص واحد، ويتبعون شخصا واحد، لا يركعون للركوع ولا يسجدون إلا بسجودة. شوفهم في الجيوش عندما يكون في الطريق ماذا يفعلون؟ تلقى واقف واحد قاعد إلا إذا كان وراءه يقصد من يعصي فلا مرتبط عليه بقضية عبادة ونأخذ كان الله خصوصية مع الجانبي. نأتي لآية الحج وهي قوله ولله على الناس حج البيت استطاع إليه سبيلا. لما أراد في الحج ما قال والحج عليكم، إنما قال من استطاع. لا أقال ولله على الناس، بدأ بالمقصود. يعني انتبه، ترى الحج ليس مقصودا لذاته، نعم، مقصود ليكون لله. جميل. وذلك فيه مغيب وبيان المقصد ما لا يخفى على الإنسان، وبيان المقصود الأعظم هو الإخلاص في إقامة هذا الحج، وهو الذي يخل به الآن كثير من المسلمين مع الأسف، عندما يرغب في أن يكون حاجا أو يأتي لهذا البيت من أجل أن يحصل على لقب الحاج فلان. نقول انتبه يا عبد الله، انتبه يا مسلم، لا تحج من أجل أن يقال، ولا تعتمر من أجل أن يقال معتمر، ولا تتبدد على البيت من أجل أن يقول اعتمر كذا وحج كذا. لله، انتبه، لا يعلم بذلك إلا الله، ولا تريد بذلك إلا وجه الله. ثم قال على الناس وليس على المؤمنين فقط، وليس على المؤمنين، ما يدل عنه واجب على الخلق أصلا. نعم. أي نعم، على الناس جميعا. وأذن في الناس، في الناس. ولذا الحج سبحان الله عبادة عالمية، عالمية في معنى عالمية. قال هنا قال ولله على الناس، يقول ابن القيم وهذه من أقوى أساليب الوجوب، لما يقال عليك كذا يقال من أقوى الأساليب في إيجاب الشيء على الشخص، ما يدل على محبة الله للحج وإيثاره له وعظم منزلته عند الله سبحانه وتعالى. هو الرحلة ترى الوحيدة الواجبة على الإنسان في عمره كله الذي يخرج فيه من دياره من أجل الله. طبعا الله عز وجل يبتلي العبد في كل المقامات، يبتلي في بدنه، في ماله، في سمعه، في بصره، في طعنه، في شرابه، ويبتليه أيضا في وفاة وطنه، يبتليه في الرحلة والسير إلى ذلك المقام العظيم. هل أنت ترحل وتترك مال ولدك لأجل الله؟ وسبحان الله يثبت كثير من المسلمين يعني صدقه في هذا الباب. تجد الآن، وهي الرحلة التي لا ينساها، لا ينساها. تجد الآن في كثير من الدول الإسلامية يعني يربون الصغير على أن يجمع المال شيئا، يقول إذا بلغت 50 تحج به المال، يقول يضعون له حصالة، حصالة يسمونها حصالة في الحج. الحج عجيب. سبحان الله. فنسأل الله أن يمكن كل من قال ذلك من الحج. قوله من استطاع إليه سبيلا، يعني يقع الحقيقة من بعض الناس خاصة في العصر، يقع منهم عدم أو عدم يعني تأمل هذه الآية وعدم تطبيق لها. يعني بعض الناس رفع الله عنه الحرج، فتجد أنه يلزم نفسه ويحرج نفسه بذلك، فيقول بيأتيك سؤال هل يجوز لي أن أستدين لكي أحج مثلا. نعم. خصوصا بعض الناس قد لو استدان لا يستطيع أن يؤديها، فأنت قد رفع عنك الحرج، فلماذا؟ أو امرأة تقول أنا والله ليس عندي محرم مثلا، فأنت رفع عنك الحرج أصلا، فمفترض أنه يعني تعبد الله بما يحبه الله، هذا نغفل عنها. الآن أنا أتعبد الله بترك الحج، نعم، لماذا؟ لأنه ليس عندي إيش؟ استطاعة. الاستطاعة ليس موجودة. نعم. فلا نفهم هذا الأسلوب، لأن أتحسر نعم أتحسر إن من لم أحج، لكن هذا يجب أن أعرف أنني أتعبد الله بأنني لم أحج، أنني ممن فقد هذا الشرط. نعم. نعم. وكثير من الناس مع الأسف يا عبد الملك يعني مما ضعف الإيمان في قلبه يتحجج بعدم الاستطاعة وهو غير صادق. لا، هذه قضية أخرى. قضية أخرى طبعا. هذه يدخل فيها ومن كفر. أي نعم، وهذا يخشى عليه حقيقة. لا شك. تجده عنده السداد، يسافر للنزهة والسياحة ويبذل الأموال، وعنده قيمة التذكرة لكي يسافر إلى ذلك البلد أو الديار التي يحبها ويهواها، وعندما تقول له حججت يا فلان قال لمن استطاع إليه سبيله. طيب، وش اللي خليك تستطيع إليك الديار ولا تستطيع إلى مكة، وأنت خصوصا مثلا قد تكون من أهل هذه البلاد التي لا تحتاج فيها إلى كثير من العناء حتى تصل إلى مكة؟ هذا والله حرمان، حرمان والله. بعضهم يقول يا أخي الآن الحملة تأخذ علي مثلا 7000 8000، من أين اللي 7000؟ طيب فيه حملات تأخذ 2000 و1500، ما الذي يمنعك أن تذهب معهم؟ نعم. وهناك حملات تستطيع أن تذهب معهم خادما أو قائما بشيء من الأعمال ولا يضر كذلك. يا أخي هذا دين تبرز فيه محبتك لله واستجابتك لأمر الله سبحانه وتعالى. ولهذا ما في عبادة ربطها الله بالكفر مثل هذه العبادة. هذا ملحوظ فعلا. ومن كفر فإن الله غني ليس عنه بل عن العالمين جميعا وهو واحد منهم. لا إله إلا الله. فهذه سبحان الله تدل على عظمة الحج. قد فهم بعض الصحابة من ذلك أنه يترك الحج إلا واحد مستغني المستغني نعم. أحد عمر بن الخطاب لما خطب كما ورد في الحديث عنه عن علي أيضا أنه قال لقد هممت أن آمر برجال أن يذهبوا إلى أنحاء الجزيرة يعني فينظروا من بلغ فلم يحج أو من كان عنده جدة فلم يحج أن يضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين. واحتج بعض الصحابة بهذه الآية قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين يعني من استطاع فلم يحج فإنه كافر بذلك. وهذا مذهب لبعض الصحابة كابن عباس. فنقول للأخ المسلم نحن الآن لا نصدر الحكم بالتكفير ولكن نقول ألا تخشى ألا تخشى أن تكون كذلك وأنت لا تدري هذا لا شك. الله العافية والسلامة. وهذا يعني من فعل ذلك من المسلمين فعدل عنه لا يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى ولا يتأمل ما فيه من هذه المعاني وهذه الإيحاءات التي يخشى منها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ما أحد يرضى من المسلمين أن يوصف بأنه كافر ما شك. كيف يعني يرضى بهذا؟ نعم إذا كان الله يقول بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان فكيف الكفر بعد الإيمان؟ ما شك. طب الآن لا يتعادل سبحان الله إلى أهل الكتاب آية الكتاب مرة أخرى. نعم وهذا يقودنا إلى تأمل الآيات التي جاءت في وسط الحديث عن أهل الكتاب هي لها علاقة بأهل الكتاب. نلاحظ في الخبر عن ميثاق النبيين يعني يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك ما جاء من ذكر طرف من خبر يعقوب عليه السلام إسرائيل ثم جاء من ذكر إبراهيم عليه السلام وملته وما جاء من ذكر هذا البيت بالذات وكونه فيه آيات. قال يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. كأنه إشارة إلى السابقين عندهم منها ماذا علم بها ونقروا بها. نعم كيف تذكرون بذلك؟ ما رأيكم نجعل هذه الآيات بداية القادم بإذن الله؟ لا بأس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بكتابه وأن يعلمنا تأويله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.